بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا أخذنا في آخر درس؟ التنازع والتعجب. ما هي حقيقة التنازع؟ يعمل يتقدم أو يتأخر. أولا تقدم عملا أكثر. نعم. ويتأخر المعمول أو أكثر. و ولا يمكن الاثنين يفعلوا لا يتنازع منه يقول كل واحد من العوامل تريد التسلط على ذلك المعمول. مثال ذلك طيب هذا هو. إذا عملت الأول كيف تفعل في الثاني؟ أزيد دمير. دمير في رفع أو في النصب أو في الجر. وإذا عملت الثاني تزيد دمير في الأول صح؟ مطلقا كده فعل دمير رفع سيتو اي سيامي الظن مفعول وده مجرور كما قمت شفاه نحذفها. وما هي صيغة التعجب؟ السلام عليكم. في صيغة ما أحسن زيدا. نعم. في هذه الصيغة ما أحسن زيدا تقول يا رب دماء إن الخبر إما سيقول يا رب زيدا. والصيغة الثانية أحسن يعني لو صيغة الأمر الحمد لله يعنيكم يعنيكم نوصلح وبينكم أحسن زيدا لا سيبا صعب أحسن بزيد أحسن بزيد C'est quoi l'arabe de Bizaïdin? Bizaïdin. Ah, il est majeur. Il est majeur. Il est en fait, c'est le fa'il. Bizaïdin, c'est le fa'il du fi'il. طيب الان نخوض باب العدد لي نومبر لي شيفر. هذا الباب يعني مما يشكل على كثير من الناس اعني من ليس من العرب باسكو سي دي ريغ كي سوبوز توتالمون سكون ابري نو دون نوتر لانغ بارابو او شيفر فون عرب سا نو سي باس با كوم سا سي باس ان فرونسي مثلا. وقد ذكرنا شيئا من هذا في كتاب ثالث من كتب المدينة ثاني كتاب الثاني بلوز تفصيل. طيب قال اعلم ان الفاظ العداد على ثلاثة اقسام. On a trois catégories par rapport au ce nombre. الاول ما يجري على القياس اي على الاصل ce qui est conforme أو باز فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث يسكورد ان جور الواحد والاثنان الواحد تقول واحد والاثنان لكن انتبه في Souvent, les gens ils veulent parler en arabe quand ils parlent en français. Ils vont dire, quand ils vont dire un homme est venu, ils vont dire Wahid Rajul Ja'a. On dit là, Ja'a Rajulun Wahid. Et là, Wahid il va être Sifa. À la base, tu dis Ja'a Rajulun, Yakfi. Si je rajoute Wahid, c'est pour confirmer qu'il y en a un seul qui est venu. Ça va être Sifa. Parce que les gens ils disent des fois, ils parlent, ils disent Wahid Dakika pour dire une minute. On dit là, tu dis Dakika, baisse. دقيقة فقط يكفي. On translate en arabe comme on parle en français. Et ça c'est خطأ. Donc واحد تقول رجل واحد وامرأة واحدة. Tu dis رجلان اثنان وامرأتان اثنتان. Il s'accorde. وما كان على صيغة فاعل. يعتبر موصوفا. على وصف فاعل. فتقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر. طيب واحد يبقى كما هو. واثنان تبدي الثاني والثالث إلى العاشر. مثلا تبدي الرجل الواحد. الرجل الثاني. الرجل الثالث إلى العاشر. Et pareil pour la femme. Amratu al-wahida. Ou al-thaniya. Ou al-thalitha. Il s'accorde. Il se traduirait ce moment-là par le premier, le deuxième, le troisième. Wa fil mu'annath, comme zakarna al-an, wahidatun, wa snatani, wa sintani, bi kasr al-tha, wa thaniya, wa thalitha, ila ashira. Hadha ma fi mushkila, fi hadha al-qism. يبقى على الأصل. وكذا إذا ركبت مع العشرة وغيرها إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية. عدد مركب. تمام؟ هنا في فرق. تدي با واحد عشر. تدي أحد. أحد. عشرة. فتقول في المذكر أحد عشرة واثنى عشرة بس 11 و 12 وحادي عشر وثاني عشر 11 طيب مسكولون فمينة حادي عشر سي 11 وحادي عشر سي 11 وثالث عشر إلى 19 هذا يبقى على الأصل يبقى تخلب. وفي المؤنث وفي المؤنث إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة إلى 19 إحدى عشرة سيلا لونزيام واثنتا عشرة سيلا دوزيام. وكما أخذنا نحن في الأسماء المبنية ترى أن هنا المعدود هو مبني على الفتح يعني من ثانية عشر إلى تسعة عشر إلي غست مبني على الفتح. وتقول أحد وعشرون يبقى الأصل تبقى مثلا جاء أحد وعشرون رجلا واثنان وعشرون كذلك وحادي وعشرون ساسي لفاتنيم والثاني والعشرون ساسي لفاندوزيم إلى التاسع وتسعين مثل كلافة مثل كاتواليزنف. هذا في المذكر. والمؤنث في البداية تقول وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون سي لا 21ème و لا 22ème و plutôt 21 pour un مؤنث et 22 pour un مؤنث. أما 21ème ce serait plutôt الحادية وعشرون سي 21ème والثانية وعشرون سي 22ème إلى التاسعة وتسعين 99ème. ويجوز ولو ندي أحد وعشرون يجوز تقول واحد وعشرون كذلك يجوز تبدي جاء أحد وعشرون رجلا كما يجوز تقول جاء واحد وعشرون رجلا يجوز أن تقول جاءت إحدى وعشرون امرأة كما يجوز أن تقول جاءت واحدة وعشرون امرأة D'accord? Les deux sont permis. Donc ça, c'est ce qui reste sur la base, qu'ils accordent en genre. Wal ma'doud fouk ashara ou il est tamiz. Mufrad tamiz. Comme on l'a pris dans le tamiz. Al-qism al-thani ma yajri ala aks al-qiyas. Ce qui s'oppose à la base. Yani, ils ne s'accordent pas en genre. Ils s'opposent. Ils se contredisent. فَيُؤَنَّثُ مَعَ الْمُذَكَّرُ وَيُذَكَّرُ مَعَ الْمُؤَنَّثُ تمام؟ إذا كان العدد إذا كان المعدود مذكراً كان العدد مؤنثاً وإن كان المعدود مؤنثاً كان العدد مذكراً ils s'opposent l'un à l'autre. وَهُوَ الثَّلَاثَةُ وَالتِّسْعَةُ وَمَا بَيْنَهُمَا تمام؟ de 3 à 9. هذا يخالف. سواء أفردت نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة. فانظر ثلاثة هذا لفظ مؤنث من مئة آلاف والمعدود رجال إليه جمع إليه مضاف إليه. Donc le معدود إليه مذكر donc le عدد بيت مؤنث. والعكس إذا كان المعدود مؤنثاً سيكون العدد مذكر تقول ثلاث نسوة تقول ثلاث نسوة كان نسوة سي مؤنث تقول ثلاث بيت مذكر وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حصومة حصومة دوك لا شوف ليال مؤنث فالعدد سبع مذكر وأيام مذكر فالعدد مؤنث ثمانية بالتاء دكتور فإذا كانت أفردت أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا pareil s'il est en nombre composé de 13 à 19, le premier nombre, il va prendre la même règle. Il va s'opposer au ma'doud. Tu vas dire thalathata ashar rajulan. Ashar, lui, s'accorde. Mais le nombre qui est avant, lui, s'oppose. D'accord ? Rajul, muzakkar. Fa thalathata muannas. Lakin ashar, lui, va rester muzakkar. Ou l'axe. Thalath asharata. وأربع عشرة إلى تسعة عشر امرأة العكس قال أو ركبت مع العشرين وما بعده كذلك le premier nombre il sera en opposition au معدود et le deuxième le عشرون ثلاثون أربعون lui il a pas de il est مطلق il reste comme il est نحو عندي ثلاثة وعشرون رجلا ثلاثة سبوزة رجل ثلاثة مؤنث كرجل مذكر إلى تسعة وتسعين نفس الشيء وثلاث وعشرون أمة إلى تسعة وتسعين وثلاث إلى مذكر بس أمة إلى مؤنث أما المئة ça va venir derrière tu vas dire ja'a miyat rajulin il va être mudaf et il va être mufrad il va être mudaf il va être mufrad et pareil pour alf wa kaza après 101 102 ça prend les mêmes règles comme wahid comme isnan comme thalatha tu vas dire ja'a miyat salam وثلاث مثلا نساء là tu regardes plus le mia tu regardes le nombre qu'il y a comme il y a au début mia il reste pareil et alf كذلك et millions كذلك et ainsi de suite وثالث ما له حالتان troisième cas qui a deux situations وهو العشرة العدد عشرة qui est 10 إذا ركبت جرت على القياس نحو quand c'est un homme composé de 11 à 19 نحو أحد عشر رجلا واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر donc tu vois que 10 il s'accorde avec le mardoud celui qui s'oppose c'est le nom qui est avant 10 hormis ahad ou asnan eux ils restent comme on l'a dit c'est de salaf à tisra ils s'opposent aman 10 lui il s'accorde taqul wa indi 11 wa 12 wa 13 ila 19 ماذا مثلا ساعات Donc, lorsqu'il est composé, le achar s'accorde au ma'doud. Ou une ufridat, jarat à la khilaf la qiyas. Quand il est individuel, achara wahda, yakhouz ahkam une salatha. Arba'a, khamsa, sitta, sab'a, thamaniya, tis'a, achara. Il prend les mêmes règles. Yani yukhalif le ma'doud. Nahu, acharatu, rijalin, wa acharu, niswatin. تمام 10 رجال و10 نسوة يسوبوز معدود quand il est tout seul فهمت هذا طيب ثم قال باب الوقف الوقف c'est pas trop de عركك للنحو mais باب تتمات الكتاب ذكر هذا Quand je t'arrête sur les mots, à la fin des mots. يوقفوا على منوّن المنوّن المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين. أنا معروف. Chez les Arabes, la dernière lettre, elle est ساكن. نحو جاء زيد. ومرت بي زيد. موقوف. لكن يجوز أحيانا أن تحرك. فالمنون بالضمة أو بالكسرة يوقف على السكون وعلى منون المنصوب بإبدال التنوين ألفا نحو رأيت زيدا وكذلك تبدل نون إذن ألفا في الوقف وهذا الألف مثلا تقول رأيت زيدا على بأس زيدان لكن أنت في الوقف تقف على الألف تقول رأيت زيدا ضربت زيدا وهذه الألف تسمى ألف العواض ألف العواض مش بس عواض وعماد جان شك مش بس عماد جان دوت وإذن الذي هو حرف جوابية c'est pas إذن qu'on a pris dans les منصوبات c'est un autre إذن qui s'écrit حمزة ذل et après un تنوين إذن celui-là quand tu t'arrêtes tu dis إذا تمام إذا وكذلك نون التوكيد الخفيفة نحو نصف عن طيب لا تجلسن مثلا لا تذهبن فتقف على ماذا لا على النون ساكن لا تقول مثلا لا تذهبن او لا تذهبن عفوا لا لا تذهبن على بس لا تذهبن طيب اي ثقيله سي لا تذهبن لوت سي لا تذهبن Il n'y a pas de shadda. Bah celle-ci, tu t'arrêtes sur le noun. Tu vas dire la tadhaban, la tajlisan, la taf'alan, akada. Ou yuktab kathalika. الوقف على المنقوص اسم منقوص هو الذي آخره ياء ساكنة لازمة المكسور ما قبلها كالقاضي الماضي الجاري غير ذلك donc c'est quoi le وقف avec الاسم المنقوص يوقف على المنقوص المنون في رفع والجر بحذف يائه إذا كان مرفوعا أو مجرورا يحذف الياء أصلا يكتب بتنوين كثرة أنت في النطق تقول جاء قاد قاد على بس جاء قاد تنوين كثرة لكن لا تنطق فأنت تنطق بالضاد ساكنة مرات بقاد كذلك ويجوز إثبات الياء يجوز أن تقول جاء قاضي ومرات بقاضي فهمت؟ يجوز أما الأكثر هو حذف الياء هذا في حال الرفع والجر ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألف تقول رأيت قاضية لأن الفتحة تظهر في الاسم المنقوص أخذنا هذا الذي يقدر الحركة هو الجر والرفع أما النصب يظهر أنت تدير رأيت قاضية أنت تعرف سكواس ولا ألف وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر الوقف عليه بإثبات الياء مثلا تقول جاء القاضي لا يبقى التنوين سبب مثلا أنه معرفة تمي أل تبقى جاء القاضي وتبقى جاء قاضي المدينة لا المضاف الأفصح هو إثبات الياء هذا في الرفع والجر أما في النصب يجوز يجب تجي رأيت مثلا قاضي المدينة تمام وتجي رأيت القاضي في الوصل أما استمت في الوقف تجي رأيت القاضي donc le plus أفصح c'est de s'arrêter sur le ya lorsqu'il est quand il est pas munawwan il n'y a pas de tanwin كما ذكر جاء القاضي ومرت بالقاضي ويجوز حذفها تبدي جاء القاض ومرت بالقاض يجوز كذلك وإن كان منصوبا فالإثبات لا غير كما ذكرنا في النصب الياء يبقى لا يحذف لا تحذف الياء ثم قال الوقف على تاء التأنيث تاء التأنيث إذا وقف على ما فيه تاء التأنيث فإن كانت ساكنة لم تغير نحو قامت هنا ما في شيء قامت وإن كانت متحركة فإن كانت في الجمع نحو المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء تجي جاءت المسلمات طيب جاءت المسلمات وبعضهم يقف بالهاء جاءت المسلمات أنا ما سمعت لكن يقول كيفون فون ديفيرونسي انتر لو سينغولي لو بلوريال جو سي با ا سو مورا جو سي با دونك سا سي الجم لو اكثر هو وقوف على التاء جات مسلمات فهمت ركبنا في السيارات مرت علينا الساعات هكذا وإن كانت في المفرد أو في المفرد فالأفصح الوقف الوقف بالهاء نحو رحمة وشجرة وبعضهم يقف بتاء يدي رحمة شجرة بقرة من المعروف سي الوقف على التاء لو نبارد دو كيل تاء لا تاء تأنيث كي سيكري تاء مربوطة كم عائشة فاطمة وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين فهنا في المصحف مكتوب إن رحمة الله بتاء هذا خاص بالمصحف يكتب كذا في غير المصحف يكتب بتاء مربوطة تمام فهذا هو الوقف على باس تقيف على السكون فبفضل الله تعالى الآن كملنا هذا الكتاب فنسأل الله يبارك فيما قرأنا وما استفدنا منه وبهذا قد نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك